إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لله عز وجل على عباده عبادة على كل حال، وهذه العبادة قد تتعلق بما يجري في الكون من ظواهر وأحوال، ومن ذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار واللجئ والتوبة إليه عند كسوف الشمس أو كسوف القمر. وهذا شيء يعلن عنه في هذه الأزمان ويخبر عنه فلكيا، والأمر متعلق على الرؤية كما هو متقرر في ديننا الحنيف. فإذا ما رأينا الكسوف كليا أو جزئيا، أو رأينا الكسوف كليا أو جزئيا، هرعنا إلى الصلاة وفزعنا إلى الله سبحانه وتعالى، مصلين مستغفرين تائبين وجلين ذاكرين لله سبحانه وتعالى. وقد أعلن في البلاد كما يعلم الكافة أن هذه الليلة سيكون فيها خسوف القمر، ويقولون إن المتوقع أنه خسوف كامل تام. واعلموا أن هذا الأمر في هذه الأعصار المتأثرة لا يمر عام إلا ويحرس فيه كسوف أو خسوف، وهذه من النذر التي تدل على غضب الرب سبحانه وتعالى، والتي تبعث العباد على الخوف والخشية لا على الذهاب للمشاهدة والفرجة. إن هذا الأمر لم يقع عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولم يعلم أنه كان يحدث إلا كل سنين عددا، وما كان يحدث كل عام، فضلا عن أن يحدث في العام الواحد مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. ولكن العباد إذا ما طغوا، وإذا ما بغوا، وإذا ما عصوا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله رب العالمين يرسل الآيات تخويفا سبحانه وتعالى مذكرا لعباده. قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولكن الناس لا يخافون بل يهرعون إلى المشاهدة والفرجة وربما إلى التفكه وإلى التندر. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الآيات تخويف من الله سبحانه وتعالى ودليل على أن العصيان قد كثر في الأرض وقد عم وطم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذه فرصة للتوبة وفرصة للرجوع والأوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين. عباد الله، إن الكسوف في اللغة هو حجب ضوء الشمس، سواء أكان كليا أي أن يحجب ضوء الشمس كله، أو كان جزئيا أن يحجب جزء من ضوء الشمس أي يحجب بعضه. وأما الخسوف فهو ذهاب ضوء القمر كليا أو جزئيا. والذي في اللغة في الغالب أن الخسوف يكون للقمر، قال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ويكون الكسوف للشمس. ولكنهما إذا اجتمع افترقا، أي إذا اجتمع كان الكسوف للشمس وكان الخسوف للقمر، وإذا افترق اجتمع، أي إذا قيل الكسوف فهو كسوف الشمس والقمر، وإذا قيل الخسوف وحده فهو خسوف الشمس والقمر. فيسع في اللغة أن يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وأن يقال كسف القمر وخسف القمر، لكنه عند الاجتماع يقال كسوف الشمس وخسوف القمر. وهذا الأمر لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كسوفا، ولم يقع كسوفا، لم يقع إلا مرة واحدة، وهو كسوف الشمس، وذلك في يوم 29 من شوال في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العام كسفت الشمس، وكان قصة ذلك ما أقصه عليه، وهو أنه مات إبراهيم عليه السلام فكسفت الشمس، فتحدث البعض من الناس أن الشمس إنما كسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. فلا يشرع أن يؤذن للكسوف ولا للخسوف ولا أن تقام الصلاة كما يحدث في الصلوات المفروضات، وإنما إذا ما رأينا، لا ما إذا أخبرنا. ففي هذه الليلة مثلا غالبا سيكون الخسوف عندما ننتهي من صلاة العشاء، ولكننا لا نصلي الخسوف حتى يرى بعضنا الخسوف. فإذا ما رأى بعضنا الخسوف نادى المؤذن في المسجد: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فإذا ما اجتمع الناس صلوا صلاة طويلة كما يأتي صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه بعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فهرع الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة طويلة. وهذه الصلاة اختلف فيها أهل العلم، فبين قائل إنها واجبة على الأعيان، أي إن كل بالغ عاقل ذكر كان أو أنثى فإنه عليه أن يقوم إلى هذه الصلاة، وقيل إنها واجبة على الكفاية، إذا قام بها البعض من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. والقول الراجح وهو قول الجماهير أنها سنة مستحبة، وأنها سنة مؤكدة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فعلينا أن نحرص عليها، وعلينا أن نجد وأن نعقد العزم على صلاتها تقربا إلى الله سبحانه وفزعا إليه من هول هذه الآية، وتوبة إليه سبحانه وطلبا لمغفرته جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة، وصفتها أنه صلى الله عليه وسلم قام كما يقوم في سائر الصلوات، واستقبل القبلة الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كبر كما يكبر في كل صلاة، ورفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه صلى الله عليه وسلم، ثم اقترأ يعني قرأ قراءة طويلة، فقرأ الفاتحة وقرأ ما يقارب سورة البقرة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كبر، ثم إنه ركع فأطال الركوع قريبا من القراءة، أي إنه أطال الركوع جدا بما يقرب من وقت قراءة القرآن الذي قرأه فيما مضى، فيما يقرب من البقرة من هذه السورة الطويلة. ثم إنه رفع من الركوع هذا الركوع الأول، فاقترأ صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة دون القراءة الأولى، رفع صلى الله عليه وسلم من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كما يقول في كل ركوع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يهوي إلى السجود كما يحدث في سائر الصلوات، وإنما قرأ صلى الله عليه وسلم كما قرأ في الركعة الأولى، اقترأ قراءة طويلة، ثم إنه ركع هذا الركوع الثاني قريبا من الركوع الأول، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم إنه هوى إلى السجود فسجد صلى الله عليه وسلم، سجد سجودا طويلا قريبا من ركوعه، ثم إنه كبر فجلس الجلسة التي بين السجودين بين السجدتين وأطال فيها صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كبر فسجد صلى الله عليه وسلم قريبا من السجود الأول، ثم إنه كبر ثم قام صلى الله عليه وسلم فاقترأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم إنه ركع ركوعا ثالثا، ثم إنه أطال فيه ثم رفع منه، ثم اقترأ قراءة طويلة دون التي قبله، ثم رفع صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم سجد كمثل السجود الأول، سجد سجدتين، ثم تشهد صلى الله عليه وسلم، ثم سلم وخرج من الصلاة. هذه صفة الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين بأربع قراءات وأربع ركوعات وأربع سجودات، ثم تشهد وسلم صلى الله عليه وسلم. ولكن هاهنا أمور فقهية، وهو أننا صلينا، ولكنه ربما يأتي مسبوق فيعلم أننا نصلي فيأتي فيلحقنا في الصلاة، فما الذي يتعلق به؟ إن أدركنا في الركوع الأول أو قبل الركوع الأول فإنه لا شيء عليه، فهذا قد أدرك الصلاة، فإدراك صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول، فإنه مضى معنا أن الركعة الأولى فيها ركوعان، الركعة الأولى فيها ركوعان، من أدرك الركوع الأول فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك الركوع الأول كأن يدرك القراءة الثانية أو يدرك الركوع الثاني فهذا أدرك ركعة واحدة، فعليه بعد تسليم الإمام أن يأتي بركعة أخرى، فهذا يكون عليه ركعة أخرى سوى التي أدركها مع الإمام. هذه واحدة. الثانية أن من فاتته صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف حتى انقضى الإمام منها وفات محلها فليس عليه أن يقضيها، بمعنى أنه جاء المسجد فوجد الإمام قد انتهى من الصلاة، والشمس قد تجلت في كبد السماء، أو القمر قد زاحت عنه الظلمة، فهذا لا يصلي هذه الصلاة لأنها فات محلها. لكنه لو أدركهم وقد انتهوا من الصلاة ولا تزال الشمس مكسوفة أو القمر مخسوفا، فها هنا سبب الصلاة قائمة، فليصلي سواء كان فردا واحدا أو كان معه جماعة لم يصلوا. وأما الذين صلوا فإنهم لا يشرع لهم إعادة الصلاة حتى ولو كانت الشمس لا تزال مكسوفة أو القمر لا يزال مخسوفا. أعيد الكلام مرة أخرى، صلينا وانتهينا من الصلاة وأطلنا فيها جدا، ولكننا بعد الانتهاء وجدنا الشمس لا تزال على حال كسوفها أو القمر لا يزال على حال خسوفه، فهل نصلي مرة أخرى؟ قال به بعض أهل العلم، والراجح وهو قول جماهير أهل العلم أن النبي صلاها مرة واحدة، وكذلك الأئمة من بعده، ولم يكرروها في المرة الواحدة فلا تكرر. وإذا ما كانت الشمس لم تنجلي بعد أو القمر لم ينجلي بعد فالمشروع حينئذ التصدق والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ما انتهت الصلاة قام الإمام في الناس يخطب خطبة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يأتي بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته قام فخطب الناس فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، أو قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أو قال فصلوا وتصدقوا، وفي رواية فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وكان أول ما حذر منه هو ما ظنه البعض أن الشمس إنما كسفت لموت ولده إبراهيم عليه السلام، فحينئذ بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية العظيمة إنما هي تخويف من الله لعباده، وليست لموت إبراهيم ولا لموت غيره. وهذا الموقف إن دل إنما يدل دلالة صريحة على أنه نبي الله، وعلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حاشاه داعيا صلى الله عليه وسلم كحال أدعياء النبوة لاستغل الحدث العظيم، ولقال أجل ما كسفت الشمس لموت إبراهيم، ويستغل هذا الحدث لأجل جمع جماهير الناس من حواليه كما يصنع مدع النبوة. ولكنه صلى الله عليه وسلم إن يتبع إلا وحيا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك وقف العلماء الربانيون عند هذه الحادثة ليردوا بها على المستشرقين وأذنابهم، ليقولوا لهم لو كان هذا الدين من عند محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه أكان يقول هذا في هذا الحدث العظيم والذي تسارع فيه الناس إلى القول بأنها كسفت لأجل ولده، ولم يقل هو ذلك وإنما قاله الناس. وكان الموقف عند مدعي النبوة أن يقول أجل وأن يصدق، بل إنهم يخترعون الخرافات ليصدقهم الناس، فكيف قد أتت لهم في يسر من الأمر؟ ولكنه عبد لله، نبي مبلغ عن الله رب العالمين، فيقوم لهم فيقول أول ما يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. هذه الآية التي ينتظرها الناس الليلة، والتي يقال إنها حدث عظيم، حدث عظيم يهرع الناس إلى الفرجة عليه وإلى التندر والتفكه به وإلى مشاهدته وإلى تصويره وغير ذلك مما جرى عليه الناس من رقة الدين والبعد عن خوف الله رب العالمين. انظر إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. عندما تنقلب الأسباب الظاهرة فترى أن الله جل وعلا يظهر للعباد قدرته القاهرة، وإنه لو شاء لأخذهم أو أهلكهم أو أبادهم كلهم، ولكنه رحيم بهم حليم عليهم، فينذرهم بهذه الآيات ليتذكروا وليفيئوا إلى ربهم وليرجعوا. فإذا ما رأوا هذه الآيات تذكروا نعم الله عليهم وتذكروا قدرته عليهم سبحانه وتعالى، فخافوه واستغفروه وأنابوا إليه جلت قدرته سبحانه وتعالى. فقال إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما، فعلق الأمر على الرؤية لا على الخبر. ولو كان من خبراء فلكيين فإن العرب كانت لهم خبرة بعلوم الفلك، ومع ذلك لم يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم لا في دخول الشهر كرمضان ولا في الكسوف والخسوف، وإنما علق الأمر على الرؤية. ولذلك مضى معنا أننا إذا رأينا ذلك نادى المؤذن الصلاة جامعة، ثم نقوم فنصلي وتكون بعد الخطبة، ثم يبين الخطيب أن هذا تخويف من الله رب العالمين لعباده، ويأمر الناس بالصدقة والدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان مما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني أمته، إن الله عز وجل يغار، وإن غيرته أن تنتهك محارمه. وإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بذلك محذرا ومنذرا، لأن هذه الآيات إنما تأتي بسبب العصيان وتأتي بسبب الذنوب، والله جلت قدرته يحذر عباده. وإن من أعظم أسباب العذاب والعقاب الزنا والخنا الباعث عليه، ولذلك ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلى الخطيب حينئذ أن يذكر الناس بهذا الأمر الجلل، وأن يقول للناس: اتقوا ربكم واتقوا محارمه سبحانه وتعالى، وإياكم والوسائل المفضية إلى الزنا، فضلا عن الزنا، فضلا عن أن يكون الزنا من ثيب أو محصن، هذا أشد وأنكى. فعلى من قارف الذنب أن يتوب، وعلى من وقع فيه أن يؤوب، والله رب العالمين يذكره وينذره، فإن تاب تاب الله عليه، وإلا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من التذكير للناس أن هذه الحياة فانية، وأن هذه الحياة إلى زوال، وأنكم صائرون سائرون إلى موت، وليس الأمر بعد الموت راحة، ولكنه سؤال ثم نعيم أو جحيم. فاعملوا على أن تكونوا من المنعمين، واحذروا أن تكونوا من المجحمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر الجلل عند رؤية هذه الآية الكبرى، كسوف الشمس أو كسوف القمر، يذكر الناس بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.